الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا فصل من فصول كتاب عقيدة السلف الصالح أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. يقول: ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة. وأتى بهذا القول وتقريره لأن المعتزلة ينكرون وقوع السحر حقيقة، وهذا أمر مقطوع به بدلائل الكتاب والسنة أن للسحر حقيقة، وأن السحرة لهم وجود، ويكيدون ويحتالون ويوقعون بعض الناس في الضرر، لكن كل هذا إنما واقع بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قالوا: يشهدون أن في الدنيا سحرا. والسحر في اللغة هو الشيء الخفي. قال: إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله تعالى. قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وليس معنى قول إلا بإذن الله أنه يرضى هذا منهم، لا، فرق بين وقوع هذا بالمشيئة وبإذن الله الكوني، وبين وقوعه والله سبحانه وتعالى يرضاه ويحبه. فالله لا يرضاه ولا يحبه. قال: ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله. إنما نحن فتنة فلا تكفر. وإذا وصف الساحر ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه. لأن السحر على نوعين: نوع يأتي بطريق الاتصال بالجن وتقديم القرابين لهم والسجود لهم وفعل شيء من الكفريات كأن يتمسح بالمصحف أو يلقي المصحف في القاذورات، هذا اتصال بالجن عن طريق وسيلة كفرية. وهناك سحر بطريقة أنواع من العقاقير والبخور وما إلى ذلك. فيقول: إن وصف ما به كفر، هو في كلا الحالتين يستتاب. وليس معنى الاستتابة لزاما تكون من الكفر، إنما ترى من الكفر وترى مما هو دون الكفر. لكن في كلا الأمرين يقتل، فإن كان عن كفر فقتله للردة، وإن كان عن دون كفر فقتله لإغلاق شره ودفعه، كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال: وإلا ضربت عنقه، وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم عنه نهي عنه، فإن عاد عزر، وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله. ليه؟ لأنه ارتد وكفر، اعتقد أن هذا الشيء المحرم المجمع على تحريمه حلال مباح جائز، لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. في الحاشية هنا عدة مباحث تتعلق بهذا الفصل الذي له حقيقة في الوجود. قد سحر النبي عليه الصلاة والسلام من لبيد بن الأعصم في مشط ومشاط، عقد عليها ورماها تحت حجر في بئر، ولكن الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل وميكائيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمعوذات، فقرأ جبريل عليه السلام هذه الآيات المباركة فنشر عنه كأنما نشر من عقال، كأنما انطلق من عقال عليه الصلاة والسلام، كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتي، كان يخيل إليه أنه أتى أهله ولم يأتهم، وليس لهذا السحر الذي وقع له صلى الله عليه وسلم شيء من التأثير على الوحي ولا التنزيل ولا التشريع. وتأثير السحر في المسحور أمر مشاهد، لكن ولله الحمد معنا تحصينات من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام قبل وقوعه ولرفعه ودفعه، فنحمد الله سبحانه وتعالى. لم يحوجنا الله عز وجل إلى المشعوذين ولا الكهنة ولا العرافين ولا الصحر. ولذلك هناك مسألة النشرة وهي فك السحر، هل يلجأ المسحور إلى الساحر أو إلى ساحر آخر ليفك عنه هذا الشيء الذي يؤثر ربما على أعضائه على بدنه على عقله؟ السحر هذا مرض كالأمراض، نسأل الله العفو والعافية. أو لا يطلب من الساحر فك هذا؟ الصواب لا يطلب من الساحر فك هذا ولا يستعين به، السلام ورحمة الله وبركاته، بل يلجأ إلى الرقية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في الحاشية يقول قد تضافرت الأحاديث والآثار الصحيحة على كفر الساحر وأنه يجب قتله. في الحقيقة يا إخوة معظم طرق السحر مبنية على الكفر بالله عز وجل، القليل منها النادر الذي هو يأتي بالعقاقير وبالأنواع البخور وما إلى ذلك. ذلك العلماء حرموا النظر في كتب السحر والشعوذة مثل كتاب شمس المعارف معناه وما إلى ذلك، بل أفتوا بحرقها وتمزيقها وألا ينظر الرجل فيها، فإن الرجل يكاد ينظر فيها يفتن، أعوذ بالله. يقول تضافرت الأحاديث والآثار الصحيحة على كفر الساحر وأنه يجب قتله. منها واحد حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يضرب ضربة فيكون أمة وحده. وهذا الحديث كما في الحاشية هنا يقول محتمل للتحسين. الثاني صح عن حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قتلت جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت. ومعنى دبرتها أنها أوصت بعتقها دبر موتها، لكن لما سحرتها فعلت بها هذا. الحديث الثالث حديث بجالة ابن عبده قال جاءنا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر وساحر. قال فقتلنا 3 سواحر. قال الدوسري في النهج السديد حديث صحيح. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه وكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه. فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى، وراه رجل من صالح المهاجرين فلما كان الغد جاء مشتملا على سيف وذهب يلعب لعبه ذلك، فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه. وتلا قوله تعالى أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه. يقول المحقق قد صحح الدوسري في النهج السديد سند إحدى هذه الروايات وهي رواية البخاري في التاريخ الكبير من طريق عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي، وساق بعض الروايات الأخرى وذكر ما فيها من مقال. وقد جاء في بعض هذه الروايات أن قاتل هذا الساحر هو الصحابي الجليل جندب ابن كعب ابن عبد الله المعروف بجندب الخير الأزدي، قد جزم بذلك صاحب تيسير العزيز الحمد. إذن جاءه هذا الصحابي وضرب عنقه، والوليد كان أميرا من الأمراء في زمان بني أمية في زمان عثمان خلافة عثمان رضي الله عنه. يقول ابن كثير أيضا في تفسيره قد استدل بعضهم بهذه الآية وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، على تكفير من تعلم السحر. واستشهد له بحديث عبد الله بن مسعود قال من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. والحديث كما قال ابن كثير جاء في شرح العقيدة الطحاوية أن ابن أبي العز قال وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة، يعني يوجبوا قتل الساحر مطلقا سواء كان سحر ناشئا عن كفر وردة أو عن دون ذلك كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه. وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم. ثم اختلف هؤلاء هل يستتب أم لا، وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعي في الأرض بالفساد. وقال الطائفة إن قتل بالسحر يقتل، إن قتل غيره بالسحر يقتل قصاصا وإلا عوقب بدون القتل إذ لم يكن في قوله وعمله كفر. وهذا هو المنقول عن الشافعي، والصواب الأول أنه يقتل مطلقا إما ردة وكفر وإما لسعي بالفساد في الأرض. وهذا هو المنقول عن الشافعي وهو قول في مذهب أحمد. وجاء في تيسير العزيز الحميد قوله كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة إلى آخره، صريح في قتل الساحر والساحرة، وهو من حجج الجمهور القائلين بأنه يقتل. وهذا قول خليفة راشد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. يقول: وهو من حجج القائلين، الجمهور القائلين بأنه يقتل، وظاهر أنه يقتل من غير استتابة، هو كذلك على المشهور على أحمد. وبه قال مالك: إن الصحابة لم يستتيبهم، ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة. وعن أحمد: يستتاب، فإن تاب قبلت توبته وخلي سبيله. وبه قال الشافعي: في الحقيقة قول القائلين بالقتل أولى وأحرى، لأنه في الحقيقة لا نأمن من مثل هذا النوع. ولو أن الخليفة أو الحاكم فعل هذا بالساحر والساحرة والسحرة لا أغلق باب شر عظيم جدا جدا جدا. فما أكثرهم في هذه الأيام لا كفرهم الله. قال: وعن أحمد: يستتاب، فإن تاب قبلت توبته وخلي سبيله. وبه قال الشافعي: لأن ذنبه لا يزيد على الشرك، والمشرك استتاب وتقبل توبته، لكن الشرك شيء والسحر شيء آخر. ممكن يكون واحد مشرك وضرره مقصور على نفسه، أما الساحر فضرره متعدي وغير قاصر. والمشرك استتاب وتقبل توبته، فكذلك الساحر، وعلمه بالسحر لا يمنع توبته. لا نأمن. والأولى كما هو رأي عمر وفتوى عمر بالقتل، بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم. ولذلك صح إيمان سحرة فرعون توبته، هذا شيء وتلك مسألة أخرى. حكم سحرة أهل الكتاب هذا الشيء، وحكم توبة السحرة سحرة فرعون هذا شيء آخر. قال: وحد الساحر ضربه بالسيف، روي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة. النبي عليه الصلاة والسلام لما سحر له لبيد بن العاصم ما قتله. سحرة الكتاب لهم حكم. وفرق بين الساحر ويدعي الإسلام يقول أنا مسلم ويسحر، وفرق بين رجل كافر من أصله ثم تاب. قال: وحد الساحر ضربه بالسيف، روي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعبد العزيز. وبهذا أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا: يقتل الساحر. فإذا ما ذكرنا من أقوال إنما هي في الساحر المسلم، أما ساحر أهل الكتاب فقد نقل فيه الحافظ ابن حجر في الفتح قول ابن بطال. ابن بطال من شراح صحيح البخاري: لا يقتل ساحر أهل العهد ولا يعاقب إلا إن قتل بسحره فيقتل، أو أحدث حدثا فيؤخذ به، وهو قول الجمهور. وقول مالك: إن أدخل بسحره ضررا على مسلم نقض عهده بذلك ويحل قتله. فائدة أخرى يقول ابن كثير التفسير: وهل يسأل الساحر حلا لسحره؟ فك السحر، هل يسأل الرجل أن يفك عنه السحر والنشرة؟ فأجاز سعيد بن المسيب فيما نقله عنه البخاري، وهذا غريب عن سعيد بن المسيب. وقال عامر الشعبي: لا بأس بالنشرة، وكره ذلك الحسن. معنى كره أي حرمه. وفي الصحيح عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله هل لا تنشرت؟ فقال: أما الله فقد شفاني، وخشيت أن أفتح على الناس شرا. رحمك الله. وحكى القرطبي عن وهب أنه قال يؤخذ سبع ورقات من ستر نبق فتدق بين حجرين ثم تضرب بالماء ويقرأ عليه آية الكرسي ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به. وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته في أمر الرب. قال ابن كثير أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في إذهاب ذلك، وهما المعوذتان. وفي الحديث لم يتعوذ المتعوذ بمثلهما، وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان. ويقول ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثلي هو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن بالكراهة والتحريم، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان إذا حلوه بماذا؟ سحر مثلي، فيبطل عمله عن المسحور، يتقرب إيه؟ السحر هذا والناشر هذا إلى الشيطان فيبطل عمله عن المسحور، وهم في الحقيقة وقعوا في الإثم. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة، هذا جائز. انظر تيسير العزيز الحميد، وانظر في هذا كله أيضا فتح الباري وزاد المعاد وكتاب الطب النبوي لابن القيم، وأيضا كتاب الحافظ ابن كثير في التفسير تفسير آية سورة البقرة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الآية أطال النفس فيها ابن كثير في ذكر المباحث المتعلقة بهذه الآية. قال الشافعي رحمه الله إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقد أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. قلت وكذلك كل من استحل محرما مجمعا على تحريمه أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة فإنه يجب قتله. قد استدل العلماء على تحريم السحر وتكفير متعلمه بقول الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الإذن هذا يا إخوة إذن كوني لا إذن شرعي، يعني ما يقع شيء في الكون إلا وفي سابق علم الله أنه سيقع. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وبما صح من أحاديث هذا الباب انظر في هذا تفسير ابن كثير. ويقول حافظ ابن حجر رحمه الله وقد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه كافر، وهو واضح في بعض الأنواع التي قدمتها والتعبد للشياطين أو للكواكب، وأما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر متعلمه أصلا وإن كان يقتل درءا لشره وإغلاقا لباب الفتنة. قال النووي عمل السحر حرام ومن الكبائر بالإجماع، قد أعده النبي عليه الصلاة والسلام من السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفرا ولا يكون كفرا بل معصية كبيرة، فإن كان في قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا. وأما تعلمه وتعليمه حرام، فإن كان فيما يقتضي الكفر كفر واستتيب منه ولا يقتل. وهذا على رأي الإمام الشافعي، وإلى رأي الجماهير أنه يقتل ولا يستتب. ولم أعرض بتاع الخلود أعرض عن الإسلام. الله أكبر، مشكلة كويسة دي. بلى بلى، بعد هذا الفصل يا إخوة أعاذنا الله إياكم من السحر والسحرة وعافانا وإياكم. على كل حال يا إخوة، إحنا معنا حروز نبوية يحترز بها الشخص ويتحصن، منها قراءة المعوذات وقل هو الله أحد 3 مرات صباحا ومساء، منها قراءتها كذلك قبل النوم والنفث في اليدين ومسح ما استقبل من بدن، منها قراءة آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، منها قراءة سورة البقرة وليكن كل 3 أيام، منها التصبح ب7 تمرات من تمر المدينة، من تمر العالية. من تصبح ب7 تمرات من تمر العالية لم يضره سم ولا سحر في ذلك اليوم. تأتي به من مكان إن شاء الله. معنى هذا يعني كما في صحيح البخاري. أما الإمام ابن باز رحمه الله تعالى يقول من تصبح 7 تمرات من أي تمر. معنى يا إخوان؟ فللتمر تأثير. وهو اتكأ رحمه الله على حديث مطلق في إطلاق من تصبح 7 تمرات لم يضره شيئا في ذلك اليوم. ليس فيه تقييد بتمر العادة. والحديث هذا ليس في الصحيح، إنما هو خارج الصحيح، ولكنه صحيح على الإطلاق 7 تمرات من أي أنواع التمر. كذلك صلاة المرء في أول ساعة من النهار 4 ركعات. في الحديث القدسي ابن آدم صلى لي 4 في أول النهار أكفيك آخره، 4 ركعات من أول ساعة بعد شروق الشمس. معنا يا إخوان؟ أي إن شاء صلىها متصلة وإن شاء صلىها 2 ركعتين. لا بأس بهذا إن شاء الله. وهناك حروج نبوية كثيرة غير ما ذكر. أي لا بأس. قال في فصل جديد يا إخوة بارك الله فيكم جميعا في آداب أصحاب الحديث، قال ويحرم أصحاب الحديث المسكرة من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. أي نوع من أنواع المسكرات، سواء كانت مسكرات مشروبة أو مشمومة أو معجونة أو مطبوخة أو مأكولة بأي طريقة كانت حرمها الشرع. والخمر كل ما خامر العقل وغطاه وأذهبه سمي خمرا، ليس الخمر محصورا في عصير العنب كما ذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لا، إنما كان التمر ينبذ للنبي عليه الصلاة والسلام صباحا ويشربه بالعشي، وربما ينبذ له بالعشي فيشربه بالصباح. ينبذ له تمر في الماء، معنى تمر في الماء، لكن لا يزيد عن 3 أيام، لو زاد فإنه يغلي ويتخمر. معنى يا إخوان؟ لكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الشيء المباح الجائز كان ينبذ له بالعشي يشربه الصباح، أو ينبذ له بالصباح بالغدو يشربه بالعشي وهكذا. فأي نوع من هذه الأنواع فإنها محرمة. قال ويحرم أصحاب الحديث المسكرة من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر. وأيضا يا إخوة ننتبه يكثر في شهر رمضان أن الناس يخلطون الزبيب مع التمر، وهذا منهي عنه، إنما تنبذ هذا وحده أو ذاك وحده. الأحاديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخليطين، الخليطان تخلط الزبيب مع التمر. ايه ما احنا هنتركها ان شاء الله. قال لك ما تعملش، ما حصل برضه الشكل هناك في الباب الموضوع، قال لك ما تعملش التجربه، انت بقى لو ما تعرضش. طيب سبحوا بالسبحوا. استغفروا سبحوا. وحصل برضه المقاس ده. سبح سبح سبح. امسك وزارة الشيخ. طيب سبحوا بس سبحوا. استغفر الله. عرفنا يا اخوه كلام اهل العلم الشديد في هذا الباب. كوننا نعلم العلة أو لا نعلمها هذا باب آخر، لكن مذكورة العلة هذه في الأحاديث أنه يشتد بيساعد بعضه على بعض على الغليان، فربما يفضي إلى الإسكار وأنت لا تدري. أنت الآن معك الحل الأول، تخلط هذا وحده، تنقع هذا وحده وهذا وحده، لا بأس. الحل الثاني تنقعه في الحال وتشربه في الحال، لا بأس، إنما تتركه وينقع من فترة مع بعضه فلا. هذا بارك الله فيك، ما احناش مكلفين بهذا، احنا خلطه في الواقع قبل الشرب. معنى ما انت الآن العنب هذا انت بتاكله عادي، لكن لو نبذته وتخمر صار حراما. التمر هذا أنت تأكله بمفرده، يدخل الداخل يتحط عليه عصارة، هذا موضوع ثاني، لكن أنت بالخارج مكلف شرعا لا تتركه يتخمر. بارك الله فيك. فالآن الخلط هذا الشيء اللي بيسموه الناس الخشاف وما إلى ذلك في رمضان، بيخلطوا الزبيب مع التمر، لا، التمر مع البصر، حتى التمر مع البصر، التمر معروف، التمر ايه؟ ناشف، البصر هذا هو البلح الأحمر أو البلح الأخضر أو البلح، تخلطش هذا مع هذا، اجعل تمرا على حدة، اجعل زبيبا على حدة، معنى للأحاديث الواردة في هذا. أفضل كتاب توسع في رواية هذا الباب كتاب الأشربة، هذا هو كتاب الإمام النسائي سنة النسائي، وذكروا هذا الأحاديث فيه كثير، ومن المعاصرين من فعل بعض الأبحاث فيها. قال ويحرم أصحاب الحديث المسكرة من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة. طيب البوضة بيسموها تمنع، فتوى أهل العلم المعاصرين أنها من المسكرة. تمام. استغفر الله. طيب ها نكمل هذه ولا نأخرها لبكرة؟ أشرقت الشمس ولا كم لها يا شيخ؟ أشرقت منذ كم؟ من 10 دقائق؟ الآن 7:10 هي. أشرقت منذ 10 دقائق؟ ها؟ سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فكر الموضوع اللي كان حصل وقت النصارى عايز يعمله، لان بلحق ما ينطقش سنك تعرف نرجع والد، تعرف عوالد بيسمعوا عليا فحصل حطالك رساله. هنا هنا بس صلي هناك، صلي هناك، انا عامل ده عامل ده انا عامله وعامله حصل.